عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث هذه من أهم ما يعني يوجد في قلبك حلاوة الإيمان. إن كان يعني خصال العبادات والأخلاق كلها تزيد في الإيمان، لكن هذه أهم الأشياء. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف، وفي رواية أن يلقى في النار. ثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كم المسلم إذا كان أنا وليه أحب ربي محبة عظيمة حتى لا أقدم على أمره وعلى عبادته شيئا. فعلامة محبتي لله أن أحب ما يحب الله، الشيء اللي يحبه ربي أنا أحبه، الشخص اللي يحبه ربي أنا أحبه، المكان اللي يحبه ربي أنا أحبه، الزمان اللي يحبه ربي أنا أحبه، لأن الله عز وجل يحب أشخاصا ويحب أمكنة ويحب أزمنة، يحب شهر رمضان، يحب يوم الجمعة، يحب الأنبياء والمرسلين، يحب الصحابة، يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب مكة ويحب المدينة، يحب المساجد، يحب كلامه والقرآن، يحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن أحب كل من يحبه الله وكل ما يحبه الله، وبالعكس كل ما يبغضه الله أبغضه. الله عز وجل يبغض الشيطان والشياطين، يبغض الكفر، إن الله لا يحب الكافرين، لا يحب كل كفار أثيم، لا يحب الله الجهر بالسوء والسب والشتم، لا يحب الله عز وجل المعاصي ونهى عنها، لا يحب اليهود والنصارى، فلا أحتفل بعيد النصارى اليوم. يعني سبحان الله، السماوات والأرض والجبال غاضبة لغضب الله عز وجل، الجبال والسماوات وقد تغضب لغضب الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا النصارى اتخذ الرحمن ولدا عيسى، لقد جئتم شيئا إدا، شيء ثقيل جدا على النفس المؤمن، شيء لا تطيقه السماوات والأرض، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن يتشققن منه وتخرج تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا، أي لأجل أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا لا مستحيل، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم عدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا بأس السنة الإدارية، شوية جد وشوية فرح الصغيرات، وين محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه وبغض ما يبغضه الله عز وجل؟ الله عز وجل يبغض هذه الاحتفالات، لأنه ماذا بماذا يحتفلون؟ يحتفلون بأن الله ولد أو ولد، والعياذ بالله، هذا هو النطق بشيء بشر كله، هم يحتفلوا لي ربي تولد، كان مخليان من النصارى مختلفون، منهم من يقول عيسى هو الله، إذن الله مولود، والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم، الله تولد، أو عيسى ابن الله، إذن ربي زاد الولد، يعملوا الزرير، نمشي نهنيه، شكون نهنيه؟ نهنيه النصارى، كل ما مبروك عليكم ولد ربي، ولا مبروك عليك ميلاد الرب تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم. إيش فيكم تصعبوا فيها؟ تبرك كفر، سبحان الله، كل شيء ما تحبوش، حتى الكفر ما تحبوش، هذا اللي سامح كثير من الناس. كيف شي يسوغ الامر يقول لك لا سنه اداريه ولا بشي فرح صغيرات شويه بدو ضاقت عليك 12 شهر هاي المسيريات محلوله يا اخي كون اللي تبشر بالقدو شكون ما منع عليك شيء هذا ناكلوا ان شاء الله حتى تصبحوا لي لكن والله لو يعني لو كان فينا الايمان الواجب يعني لا كن مسلمين يغلقوا الحوانيت والبصريات نغلق محبة في الله عز وجل ورب سبحانه وتعالى يرسل ونبيع دوشا تحتفل ميلاد الرب تبارك وتعالى تحتفل بالكفر نعرف انت قصدك الحمد لله المسلم يقولش ربي عبد الولد لكن انت تشارك فيها تشجع فيها غيرها. فهذا حتى يكون الله أحب إليهما سواهما. ثم من لازم ذلك وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن لازم ذلك ولا وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. أنت بس تبغض اليهود والنصارى، اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود يقولوا على ربك تبارك وتعالى اللي يتحبوا أنت يقولوا عليه فقير، يقولوا عليه تعب، خلق السماوات والأرض 6 أيام ثم تعب، حط ساق على ساق مستلقى على ظهره والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. هكذا في كتبهم المحرمة. أخرين يقولوا ربي تولد حتى ينال مسامه صلبوه حتى يفتي، أو افتدى الخليقة بابنه كفر. لا، تزوج مريم، مريم زوج حضار، هذا فيها إيمان. وين الآلف ناس في هذا؟ نعم لا نظلمهم، الظلم حرام حتى مع كده نظلم، لكن لا أتودد إليه ولا أشاركهم في هذه الاحتفالات الدينية يعتقدونها اعتقادا وبالكذب والافتراء. وإن لا يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن محبته للإيمان، وبما أن الإيمان هو أغلى ما عنده، إذن ولو يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع هذا الإيمان إلى الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قدر الله، كما يكره أن يقذف في النار كما قال تعالى من منته على عباده: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك أصحاب الرشد أصحاب العقل، آدم العقلاء، حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هذا صاحب العقل السليم الراشدون. الرشد هو سلام التفكير، العقل الراشد غير العقل المدرك. العقل المدرك هو الذي يفرق بين واحد واثنين وظلام وضياء فقط، يفرق بين ليكس وليجريك وكوسينيوس وسينيوس. أما العقل الراشد هو الذي يدرك ما ينفعه في الآخرة وما يضره، فيدرك ما معنى الإيمان ومعنى الكفر، فيسلك هذا الطريق ويجتنب ذاك الطريق. يوسف عليه السلام قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.